قال رحمه الله قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تقدم معنى قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وأن هذا عناد منهم في قولهم أننا لا نؤمن حتى نكون مثلهم رسلا لله سبحانه وتعالى، فما الفرق بيننا وبينهم؟ بل نحن ربما أفضل منهم، لنا أموال ولنا أولاد ولنا جاهات، فلماذا يتفضل عليهم دوننا؟ وأرادوا أن يردوا الرسالة بمثل هذه الحجج الشيطانية، وأن كل واحد منهم كما قال الله سبحانه وتعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد يريد أن يؤتى صحف وأن يؤتى رسالة بنفسه مستقلة له دون غيره حتى يحصل له الإيمان، وهذا عناد منهم وهذا كبر، والعياذ بالله من هؤلاء المشركين الذين يريدون دفع الحق بمثل هذه الأمور، أننا لا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فرد الله عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وتوعدهم بقوله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا يمكرون، هذا لهم ولغيرهم. وفي هذه الآية بين سبحانه أن الفضل بيده جل وعلا، وأن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام وجعل فيه متسع للحق، فيوسع الله جل وعلا صدره حتى يقبل هذا الخير بصدر منشرح. والهداية فضل الله جل وعلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله إن شاء أن يهدي الإنسان هداه لدينه الحق وشرح صدره جل وعلا وامتن عليه بهذا الانشراح العظيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الصنف الثاني هذا في شقاء، فهذه الآية فيها علامة السعادة، سعادة المرء وعلامة هدايته، وفيها علامة شقاوة المرء وبعده وضلاله. ومن يرد أن يضله، هذه شقاوة ما بعدها شقاوة، أن يضل المرء عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يتسع صدره للحق. وحاله كما قال الله سبحانه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء ما شرح الله صدرهم للحق. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت الأصنام وذكرت الآلهة المحبوبة المعبودة لهم والمبجلة المعظمة في قلوبهم استبشروا وفرحوا إذ تذكر آلهتهم ويذكر باطلهم، وإذا ذكر الحق وأهل الحق اشمأزوا انقبضوا من الحق ومن أهل الحق، وإذا ذكر الخنق والشرك والغنى وغير ذلك من المعاصي والعياذ بالله تجد بعض الناس ينشرح صدره. وإذا ذكرت التوحيد أول ما يتقون في مسجده ولا سيما القبوريون الصوفية والرافضة، فإذا بهم تنقبض نفوسهم وقلوبهم من ذكر التوحيد. ليش نحن مشركون؟ أنتم ما معكم للتوحيد؟ التوحيد وإيش التوحيد؟ أن يذكر القرآن مليء بالتوحيد، إيش الذي يجعلك يضيق صدرك من ذكر التوحيد؟ بل تنشرح صدور المؤمنين من ذكر التوحيد ويفرحون أن الدعاة يدعون إلى إخلاص وإفراد الرب سبحانه بأفعال العباد، هذا ما في أحد يضيق صدره منه، بل يفرح جدا إذ يذكر الله وحده ويحث الناس على عبادة الله وحده جل وعلا، هذا ما تضيق منه الصدور. ولكن هؤلاء المرضى كما ذكر الله عنهم سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه. إذا ذكر ابن العلوان ذكر عيدروس، ذكر أيضا من يعبدونه يعتقدون فيه النفع والضر من دون الله، استبشروا فرحوا وعظموا الداعي، قالوا هذا رجل طيب وهذا رجل كذا وكذا، وأثنوا عليه بالباطل. فلا تكثرت ولا تبالي بأهل الباطل ولا تداهن أهل الباطل من أجل أن تقبل عندهم وتعظم عندهم، ويأتيك الشيطان ببعض الطرق الشيطانية والخطوات الشيطانية ويقول تدرج معهم، اتركوا الدعوة إلى التوحيد، ادعوهم إلى الأخلاق وادعوهم إلى كذا، وداهنهم قليلا وتنازل عن دين قليلا حتى بعد ذلك تتمكن من إدخال ما أردت. والله أن هذا كلام باطل، فما داهن الأنبياء في التوحيد الله أبدا. يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أول شيء أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك وأطاعوك بعد ذلك العبادات. هذه دعوة الأنبياء الناجحة، وهذه طريقة الأولياء الناجعة، أنهم يدعون بدعوة أنبياء الله سبحانه وتعالى. وغير هذه الدعوة فهي فاشلة، دعوة الإخوان المسلمين فاشلة، لأنهم ما دعوا إلى ما دعا إليه الأنبياء ابتداء: توحيد الله وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى وإخلاص وإفراد الله بأفعال العباد. فنجحت دعوة أهل السنة لأنها ما داهنت، فشلت الدعوات الأخرى لأنها تنازلت وداهنت، فشلت وصارت في الحضيض. وانشراح الصدور ما هو إليك، ما هو إليك أن الله يشرح صدر هذا لهذا وهذا يضيق صدر، هذا ما هو إليك، أن تدعو بما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تدعو إليه، والله يهدي من يشاء عدلا ويضل من يشاء ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على المعتزلة: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فالله منه الهداية، وهكذا يضل من يشاء. فليس العبد هو الذي يضل نفسه وفعل مخلوق له محض الخلق له، لا، إنما العبد نعم لا شك أنه يتسبب في ضلال نفسه، ولكن نعتقد أن الله هو الخالق لكل شيء جل وعلا، الخالق لكل شيء، وهو المريد إرادة كونية لكل شيء جل وعلا، والمريد إرادة شرعية للمحبوبات سبحانه والمبرات. هذا الذي نعتقده، فهنيئا لمن شرح الله صدره ووسع الله صدره للحق، ووسع الله صدره لقبول الحق. هذه منا من الله كما في الآية السالفة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه منا عليه أن شرح الله جل وعلا صدرك للإسلام، وقد امتن الله على نبيه محمد: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. منا من الله جل وعلا أن شرح الله صدر المؤمن للحق ولقبول الحق، وأن حبب الله سبحانه وتعالى إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والعصيان والفسوق والعصيان. فهذا هو الراشد حقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن حبب الله إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فنسأل الله أن يحبب ويزين إلينا الإيمان ويبغض ويكره إلينا الكفر والعصيان. فهذه من أعظم المنن على المؤمن وعلى المسلم، أن يحبب له الإيمان ويزين في قلبه ويكره إليه الكفر والعصيان. تجده بعيدا عن المعاصي، يكره المعاصي لا قات لا شمه، وما أعلى منه ما أولى، لا قات لا شمه وما أعلى منه ما أولى، لا شرك ولا بدع ولا خرافات ولا حزبيات، كل ذلك من المعاصي والفسوق الذي ينبغي للمؤمن أن يكرهه وأن يبغضه لله سبحانه ويبغض أهله. هذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض لله، حب في الله لأهل الإيمان والإيمان، والبغض في الله للكفر والعصيان ولأهلهما. هذه آية عظيمة. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ما يقبل الحق، تجده في ضيق. والله هذا واقع يا أخوان، هذا واقع. تجلس مع أخيك المسلم المؤمن المحب للدين، فإذا ذكرت له الله سبحانه وذكرت له السنة وذكرت له التوحيد وأهل التوحيد وما هم عليه من الخير، ذكرت له انتشار الدعوة، فإذا به ينشرح صدره، ينشرح صدره جدا ويفرح ويقول إيهن إيهن زد زد من هذا، أو يقول لك إيه زد من هذا الحديث الجيد، فهو يرتاح ويطمئن ويفرح وينشرح صدره. لكن اذهب واذكر لبعض الذين تضيق صدورهم بالحق، تجد ما يدري متى تنصرف عنه أو ينصرف عنه، صدره ضيق من هذا الكلام. اذكر له ما هو حاصل في الواقع من المعاصي، وما هو حاصل في الواقع من السياسات الكاذبة، فإذا به يبادلك الحوار والجواب. فعلا قد رأينه وقد حصل وقد هذا. ذكر له السنة والخير الذي انتشر على أيديهم، والدعوة التي صارت في الآفاق والمعمورة. ذكر له التوحيد وربط الناس بالله سبحانه، وهكذا ذكر المعاصي وبغض المعاصي إليه، ذكر المعاصي وذم المعاصي أمامه. إلا من رحم الله في الزمان هذا ينشرح صدره للخير الذي يذكر له، وإلا يريد المعاصي وذكر المعاصي يرتاحون جدا إذا ذكرت المعاصي. إلا من وفقه الله وشرح الله صدره للإسلام، فهؤلاء صدورهم ضيقة الذين أشار إليهم، مثل الذي يصعد في السماء ما يستطيع، يصعب عليه. كذلك هذا أيضا الذي ضاق صدره ما ينشرح صدره، كأنه يصعد في السماء، هذا شيء مرتقى صعب، وكذلك أيضا يضيق. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنيئا لأهل السنة، هنيئا لأهل الحق وأهل التوحيد الذين شرح الله صدورهم للخير وللسنة ولمحبة السنة. هذا ليس إلينا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله الذي شرح صدورنا لهذا الخير، وربما كان بعضنا والعياذ بالله ما ينشرح لهذا، ينشرح للمعاصي، والآن شرح الله صدرك للسنة، شرح الله صدرك للخير وللتوحيد. فهذه من أعظم المنن يا أهل السنة علينا، أن الله حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الرشد حقا. قال رحمه الله: وأما أولئك الذين أشار إليهم الصنف الثاني، قال الله في خاتمة الآية: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والرجس قيل الشيطان، وقيل كل من لا خير فيه، أو كل ما لا خير فيه رجس، وقيل العذاب. كذلك يجعل الله العذاب على الذين لا يؤمنون. أقوال في الرجس. قال المفسر رحمه الله البغوي قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام. وهذا القرآن نور منور للقلوب كما وصفه الله. هذا القرآن هداية، والإنسان يفرح به لأن به انشرح الصدور. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى لذكر الله. وهكذا قوله: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال: ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله عن شرح الصدر، فقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح وقيل فهل لذلك أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود، هذه أمارة الانشراح، الإنابة إلى دار الخلود والإقبال على دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، هذه علامة واضحة وإن لم يثبت هذا الحديث، لكنها علامة واضحة، تجد الذي شريح صدره مقبل على دار الخلود، مقبل على الله وعلى طاعته، هذا انشرح صدره. الناس يتفاوتون في هذا، وكلهم إن شاء الله منشرح صدرهم، لكنهم يتفاوتون في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن عنده الإقبال وعنده المحبة للدار الآخرة، ويريد أن يكون من أهلها ويبذل ما استطاع بذله، وهذا كله بناء على ضعف الإيمان وقوة الإيمان، ضعف الإيمان وقوة الإيمان. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فلا شك أن إقبال المؤمن أعظم، وإقبال الضعيف بحسب ضعفه، لكنهم كلهم مقبلون على الإنابة إلى دار الخلود وعلى الإقبال على الطاعة، ويحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الدار الآخرة، ويعملون الطاعات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، والناس تتفاوت بهذا. قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. قال أخرجه الطبراني والبيهقي من أسماء. قال البيهقي هذا منقطع، هذا الحديث سناده منقطع. قال فقد عزاه المبارك الزهد، وانظر الدر المنثور، فقد عزاه المبارك الزهد عبد الرزاق الفريابي بن أبي شيبة عبد الحميد، وضعه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري، وقواه ابن كثير لتعد الطرق. انظر يشغل الألباني. قال قوله تعالى ومن يرد أن يضله أن يضله يجعل صدره ضيقا، قرأ ابن كثير، هو عبد الله بن كثير وليس المفسر، قرأ ابن كثير ضيقا، ضيقا يجعله ضيقا بالتخفيف، ها هنا وفي الفرقان والباقون بالتشديد ضيقا، وهي القراءة التي عندنا، ابن كثير يخفف ضيقا، وفي الفرقان والباقون بالتشديد، وهما لغتان مثل هين وهين ولين ولين، لغتان ضيق وضيق كهين وهين ولين ولين، وهما لغتان مثل هين وهين ولين ولين. قوله حرج، قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء حرجا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه قراءة سبعية. وقوله حرجا قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء والباقون بفتحها، وهما لغتان مثل الدنف والدن، الدنف والدنف والدنف، الدنف والدنف. قال سبويه الحرج بالفتح المصدر كالطلب، ومعناه إذا حرج، وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق، هذا قول سبويه جميل، الحرج المصدر كالطلب معناه ذا حرج، معناه ذا حرج ذا ضيق، وبالكسر كسر وبالكسر الاسم حرج وهو أشد الضيق، هذا رجل ضيق حرج في أشد الضيق. وحرج بالفتح المصدر أي ذا حرج صاحب حرج، صلى الله العافية، هذا كله بسبب المعاصي وتراكم المعاصي، هذا الذي يحصل الذي ذكره الله سبحانه، صدره ضيقا حرجا حرجا كله سببه المعاصي، فإن زاد زادت حتى يعلوه الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويبقى ضيقا حرجا هذا القلب، لا ينفسح للخير ولا يرتاح للخير، يصير قلبه كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه، هذا صدر حرج. ما في معروف إلا الذي يراه معروفا، ما هو معروف بالكتاب والسنة، الذي يراه معروفا. وما فيه منكر إلا الذي يراه منكرا، لا بالكتاب والسنة ميزان المعروف والمنكر عنده. ولكن بالهوى يحكم على المعروف ويحكم على المنكرات بالهوى. قالوا بالكسر الاسم هو أشد الضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. قال الكلب ليس للخير فيه منفذ. لا إله إلا الله، إذا بلغ الشخص هذا المبلغ نعوذ بالله من فتنة، هذا عذاب وهذا ابتلاء وهذا انتقام من الله من هذا العبد المدبر. ليس للخير فيه منفذ، مجرم في غاية الإجرام، يقتل وكأنه يقتل الذباب، ما يقتل إنسان وبشر، يقتل كأنه قتل شيء من الذباب. ما فيه خير قلب، ما فيه خير، كما ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، إذا صار القلب كالحجارة فأي خير فيه، مع أن الحجارة فيها خير ويستفاد منها، أما هذا قلب ما يستفاد منه، قلب مظلم، قلب قاسي، قلب عاصي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة منها ما يهبط من خشية الله. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حجارة، الجبال حجارة، ولو أنزل عليه القرآن فعندها خشية خوف. وهكذا القلب، هذا القلب ليس، لكن بعض الأحجار تهبط من خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحرك له ساكن هذا القلب. فعلينا بالحفاظ على قلوبنا بطاعة الله سبحانه، ولا يحافظ عليها بالذهاب عند الأطباء وعلاجها عند الأطباء، هذا لا يكون للطبيب أبدا، وإنما طبيبها الله، طبيبها ذكر الله، طبيبها الاستقامة على دين الله، هذا العلاج لها. أما إذا ذهبت عنده وأنت مريض بسبب المعاصي تقول لا عندي ضيق صدر، يصلح لك عندي ضيق صدر، ربما يقول لك عندك حالة نفسية، يعطيك يراكمك بشيء من الحبوب، أنت ما عندك هذا، عندك ضيق صدر بسبب المعاصي، ربما يعطيك علاج المجانين وبعدها تستمر على الحبوب وما تستطيع تستغني عن الحبوب، وإذا تركت الحبوب مثل المجنون، ربما تمشي عريان عند الناس وتأتي بألفاظ ما هي طيبة بسبب الطبيب هذا الذي ما هو محل علاجك، ذهبت إليه هناك علاج آخر. كم من إنسان يحصل له هذا ويعطوه مثل هذه الحبوب وهو عنده ضيق صدر وعنده حالة نفسية بسبب البعد عن الله، تجده غير منشرح الصدر، كئيب حزين، وهؤلاء يظنون أنه عنده حالة نفسية، والله ما عنده حالة نفسية، عنده معاصي يتركها. وانظر العلاج بعده، انظر النور الذي سيعلوه، وانظر الخير الذي سيكون عليه. فيذهبون بعند الطبيب وهو عاصي عاصي، يتحشش ويسكر ويفعل المنكرات ويحصل له شيء من ضيق الصدر ومن هذه المصائب، فتجده كئيبا حزينا، ما يحب إلا الوحدة، أن يكون وحده ولا يحب يختلط بالناس، كل هذا بسبب المعاصي. ولو عولج بالكتاب والسنة وذكر الله سبحانه لا شفي بإذن الله، لكن يذهبون به عند طبيب نفساني فيزيد الطين بلة. قال رحمه الله: وقال الكلب ليس للخير فيه منفذ. قال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر شيء عندكم، وإذا ذكر أيوه عندنا إذا ذكر شيئا، وهنا يصلح أيضا إذا ذكر شيئا هو فاعل. وإذا ذكر شيئا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك، وهذا قد أشارت إليه الآية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. انظر لأصحاب الغنى، إذا ذكر الغنى كيف يطربون ويرقصون ويفرحون ويغنون ويصفقون ويقفزون في غاية السرور بالمعاصي. وإذا ذكر القرآن والتراسل ينام ينعس ينعس في السيارة، وإذا افتح الأغنية وإذا بينتبه ينتبه هذا أغنية خلاص ينشرح لها، أما القرآن ينام رأس ربما يده في الكرسي الثاني نائم ما هو حول القرآن، أول ما يفتح القرآن ينام، وإذا فتحت الأغنية ينتبه تجد صفق صفق ويغني معه. وين القرآن ذاك الذي ينبغي أن ينتبه له الشخص ويستيقظ له ويتمعن الآيات وما فيها من ذكر وعد الله ووعيده وأخباره الصدق الحق الذي لا يشوبها شيء، ما فيش من هذا الكلام. لكن الأغنية يرتاح لها ويتمعنها ويحفظها حفظا، ربما يحفظ كثير من أغاني لبعض المغنين فسقة يحفظها، أغاني فلان وفلان كلها في صدره محفوظة. وهكذا إذا رأى المباراة انتبه لها جدا، ما هو حاول تكلمه تكلمه هكذا ربما يقول لك بعد هو منتبه للشاشة، ويحفظ اللاعبين كلهم من الحارس إلى رأس الحربة كلهم محفوظون عنده. والآن أعاجم أسماء جميع ما نصي حفظها، وهو عامي ما يعرف شيء من الإنجليزي يحفظها حفظا عجيبا. وربما بعض العاجم الذين عندهم اللغة يقصر في بعض حروف الاسم اسم اللاعب هذا ما يحفظه تمام، صاحبنا يحفظه حفظا دقيقا عجيبا، ويذهب ربما يأخذ الورقة ويحفظ منها فلان من فلان إلى آخره ترجمة عنده. أعوذ بالله من هؤلاء ومن حياتهم هذه، نسأل الله أن يهديهم ويشرح صدرهم للخير. قال وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية فسأل أعرابيا من كنانة ما الحرجة في خم؟ قال الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر الله، وقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب منافق لا يصل إليه شيء من الخير. ما أجمل من هذا، الحرجة في الأعراب شجرة تكون بين الأشجار لا يصل إليها راعية ولا شيء ولا وحشية ولا شيء، ما أحد يصل إليها بين أشجار، ما تستطيع أشجار ربما فيها شوك ما تستطيع تصل إلى الحرجة. كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. قال عمر، ما أجمل هذا الأثر إن صح عن عمر وعن عمر أن هذا هو الواقع. فهذه الحرجة في الأشجار، شجرة وسط أشجار لا يصل إليها أحد، وهكذا قلب المؤمن قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، فبينه وبين الخير خرط القتاد. استفدنا من هذه الآية ومما استفدناه وأشرنا إليه أنها من الردود على المعتزلة الكثيرة في الكتاب والسنة، أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، يتفضل على من شاء بالهداية فضلا ويضل من يشاء عدلا، فالهداية والإضلال بيد الله ليس لأحد، وإنما العبد يتسبب فقط يتسبب، والله خلقكم وما تفعلون وما تعملون. قال سلسلة ضعيفة العلامة الألباني إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، قالوا فهل لذلك إمارة يعرف بها؟ عندنا إمارة أمارة علامة، هل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوع ضعيف، روي من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني كلاهما مرسلا، أما حديث ابن مسعود فله ثلاث طرق. الأولى عن سعيد بن عبد الملك ابن واقد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيس عن عمر إلى آخره. من أراد أن يرجع إليه في السلسلة الضعيفة جاء عن ابن مسعود وابن عباس وجاء عن الحسن وعن أبي جعفر مرسلة كلاهما مرسل. هذه طرق الأحاديث والشيخ ذكره في السلسلة الضعيفة وابن كثير لعله حسنه قواه لأجل هذه الطرق، ولكن كأن الشيخ أرى أن هذه الطرق لا يشد بعضها بعضا.